بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من باب الإقرار، وبعده باب العارية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. قال عن أبي هريرة، نعم، الحديث قال ضعيف من طريق الحسن عن سمرة، وإسناد ضعيف لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ثم هو مدلس ولم يصرح بالتحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي. قال ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي الحاكم من طريق طلق بن غنام قال: حدثنا شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة به. قال أبو حاتم كما في العلل لابنه: لم يروي هذا الحديث غيره. وقال: روى حديثا منكرا فذكره. قال الحافظ في التلخيص: تفرد به طلق، ثم ذكر له شواهد من حديث أنس وأبي كعب وأبي أمامة ولا تصلح للتقوية. ثم قال: قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. حديث باطل. إذن كل طرقه لا تصلح للتقوية. شواهد أعرضنا عن ذكرها لشدة ضعفها. هذا تنصيص الأئمة منهم الإمام أحمد والشافعي وغيره. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. معنى الحديث صحيح من أدلة القرآن والسنة، والله المستعان. قال عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود النسائي وصححه ابن حبان. قال صحيح، أخرجه المذكورون من طريق همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه، واللفظ لأبي داود النسائي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: غصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والحاكم من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه به، وإسناده ضعيف لضعف شريك وجهالة حال أمية بن صفوان. وقد روي الحديث على أوجه مختلفة، فمنها ما تقدم، ومنها ما رواه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان مرسلا، ومنهم من رواه عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان مرسلا. أوجه مختلفة. ومنهم من رواه عن عبد العزيز عن عطاء عن ناس من آل صفوان مرسلا. وقد أشار إلى اضطرابه البخاري في التاريخ، وجزم بذلك الطحاوي في شرح مشكلة آثار، وابن عبد البر وابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي. تنبيه: اختلف في حديث صفوان في ذكر اشتراط الضمان كما اختلف في الأسانيد، وقد بين ذلك الطحاوي في المصدر المذكور سابقا. قال: وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرج الضمير عاد على من؟ الحاكم. قال أخرجه الحاكم وفي إسناد إسحاق بن عبد الواحد القرشي وهو شديد ضعف. قال أبو علي الحافظ متروك وقال الذهبي واهن. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله أخرجه الحاكم وفي إسناد أحمد بن عبد الجبار العطاردي. قال الدارقطني لا بأس به وضعفه بقية الحفاظ أو أكثرهم أو أكثرهم. وكذبه مطين الحضرمي ودافع عن الخطيب. ومثل هذا لا تطمئن النفس للاستشهاد به. ولو شاهد مرسل عند البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. قلت محمد بن علي غالب روايته عن التابعين فمرسله ضعيف لأنه معضل في الغالب يكون معضلا والله أعلم. تنبيه اختلف في حديث صفوان في ذكر اشتراط الضمان كما اختلف الأسانيد. نعم قد نبهنا تكرر التنبيه. نعم الثاني قدش لأن ذاك في مكانه. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى تعريف العارية. العارية بتشديد الياء وتخفيفها. العارية وعارية هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ثم يردها على مالكها. إباحة الانتفاع بالعين ثم ترد إلى المالك. قال وسميت عارية قيل من عار الشيء إذا ذهب وجاء. ومنه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته. وقيل من العري وهو التجرد لتجردها من العوض. وكانها بالتشديد على المعنى الأول عارية بالتشديد من عار الشيء ذهب وجاء. قال البطال عيار. وعلى التخفيف يكون أقرب إلى أنها من العري تجردها من العوض عارية. قال المسألة الثانية مشروعية العارية. دل على مشروعيتها واستحبابها الكتاب والسنة والإجماع. أما من كتاب الله عز وجل فقوله تعالى ويمنعون الماعون فذم تعالى من يمنعها. وأما من السنة فأحاديث الباب ومع حديث أبي أمام المتقدم عند أبي داود وغيره وهو حديث حسن وفيه والعارية مؤدة. تقدم معنا عندما ذكرنا الضمان الزعيم غارم والعارية مؤدة. والعارية مؤدة والزعيم غارم. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعيتها للأدلة المتقدمة. المسألة الثالثة هل تجب العارية؟ أكثر أهل العلم على عدم وجوبها. واستدلوا بحديث ليس في المال حق سوى الزكاة. قال حديث أخرجه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وفي إسناد أبو حمزة ميمون الأعور وفيه ضعف وقد اختلف في لفظه. فقد جاء بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة عكس اللفظ تمام. وقد اختلف في لفظه وفي إسناده. فقد رواه بعض الثقات عن الشعبي مرسلا وهو الصحيح كما في التلخيص. قال ولكن يغني عنه حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أعرابي بالزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. متفق عليه. وذهب ابن حزم ثم شيخ الإسلام إلى وجوب العارية لمن كان محتاجا إليها وهو عنها غني ويأمن على عاريته عند المستعير. لظاهر الآية ويمنعون الماعون ففيها ذم لمن يمنع. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال كنا نعد الماعون عارية القدر والدلو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه أبو داود بن أبي شيبة وغيرهما. وأجاب الجمهور عن الآية بأنه قد اختلف في تفسيرها فقد فسرت بالزكاة وبتفاسير أخرى يمنعون الماعون أي الزكاة. قلت وقد صح التفسير السابق عن ابن مسعود صح أيضا عن ابن عباس. وقد صح التفسير السابق عن ابن عباس أيضا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال ابن حزم رحمه الله: ولا نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافا لهذا. قال: فإن قيل قد روي عن علي رضي الله عنه أن الزكاة، قلنا نعم، ولم يقل ليست العارية، ثم قد جاء عنه أنها العارية فوجب جمع قوليه. قلت: وقد رجح ابن جرير رحمه الله أن الآية تشمل أمرين وهو الأقرب والله أعلم. الآية تشمل من منع الزكاة ومن منع الماعون الذي فسره ابن عباس وابن مسعود عارية القدر والدلو. نعم، إذا استكملت هذه الشروط الأقرب الوجوب، يعني هو عنها غني وذاك محتاج إليها لا يجد غيرها، وهو أيضا يأمن على عاريته عند المستعير. أما من كان معلوما بعدم الاهتمام بأموال الناس فلك أن تمنع، يأخذ العارية ويتلفها. أزالوا يسمونها معون، أوان المطبخ يقولونها معون، لكن ليس لهم قصد في هذا الأمر، صح؟ ما أحد منهم يفهم أن المراد بقوله تعالى يمنعون المعون. قال: المسألة الرابعة: تصح العارية في كل منفعة مباحة. ذكر أهل العلم أن العارية تجوز في كل منفعة مباحة، ولا يجوز بالإجماع إعارة أمة للاستمتاع بها. وأما إعارتها للخدمة فإن عارها لمحرم أو امرأة جاز، وأما إعارتها بكسر الهمزة، وأما إعارتها لأجنبي فلا يجوز عند كثير من أهل العلم إذا كانت شابة تشتهى لخوف الفتنة، وأما إن كانت عجوزا أو قبيحة فأجازها بعضهم. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدم الجواز أيضا لخوف الفتنة، إعارة لمحرم أو امرأة جاز إعارتها لأجنبي لا يجوز، أيضا فيه خلوة ربما اختلى بها، أن تخدم امرأة أجنبيا سيحدث شيئا من الخلوة. المسألة الخامسة: إعارة العبد المسلم للكافر. قال جماعة من أهل العلم بعدم جواز ذلك، لأن فيه إذلالا للمسلم عند الكافر، وقد قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال بعضهم بالكراهة وبعضهم بالجواز، والراجح الأول. هذه الأقوال في مذهب أحمد الشافعي. المسألة السادسة: ماذا يعتبر في المعير؟ قال: يعتبر في المعير أن يكون جائز التصرف في العين المعارة، فلا يعير غير ما لا يملك، وعلى هذا فلا تصح إعارة المحجور عليه لجنون أو صغر أو سفه أو فلس، ويجوز للمستأجر أن يعير العين المؤجرة لأنه مالك للانتفاع، إذا استأجرت سيارة لعمل عليها، هل لك أن تعطي آخر تعيره لمن فعله؟ نعم، قد ملكت أنت الانتفاع صار ملكا لك. المسألة السابعة: بما تنعقد العارية. نعم، ذكر أهل العلم أنها تنعقد بكل فعل أو لفظ يدل عليها، مثل قولي أعرتك هذه، أو أبحتك الانتفاع بهذه، أو خذ هذا فانتفع به، أو يسأله شيئا ينتفع به فيسلمه إياه، لأنه إباحة للتصرف فصح بالقول والفعل الدال عليه. المسألة الثامنة: هل تضمن العارية إذا لم يتعدى أو يفرط فيها؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تضمن، هذه مسألة الضمان مهمة، أنه يحصل أن شخص يعير أخاه فيعيدها قد انكسرت، هل يضمن؟ نعم، فيها خلاف يأتي. إذا لم يتعدى أو يفرط. أما إذا حصل التعدي والتفريط فلا شك في ضمانه، فرط فيها فسرقت، رماها في مكان فسرقت، تعدى فيها، استعملها على وجه لا يرتضى فانكسرت. في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تضمن، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في إسناده مجهول، وهو قول عطاء والشافعي وأحمد وإسحاق. واستدلوا على ذلك بحديث سمرة، على اليد ما أخذت حتى تؤديهم. وأبي هريرة وصفوان المذكور في الباب، حديث أبي هريرة: أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة، والعارية هي أمانة. وبحديث العارية مؤداة، قالوا: فأمر بتأديتها، وذلك يدل على أنه يضمنها إذا تعذر تأديتها بتلفها. القول الثاني أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة والظاهرية، ورواية عن أحمد. واستدلوا على ذلك بحديث يعلى بن أمية الذي في الباب، ففيه تفريق بين المضمونة والمؤداة. قالوا: ولا يلزم من كون العارية يجب تأديتها أن تكون مضمونة، وإلا لوجب ضمان الوديعة أيضا، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: وقد أخذ المستعير بإذن المعير ورضاه، فما وجه تضمينه إذا لم يتعد فيها؟ هؤلاء الذين قالوا ما يتعدى إلا في حال التفريط، لأنها أيضا تعتبر أمانة عنده، وقد أذن له باستعمالها على وجه معين. حديث يعلى بن أمية الذي في الباب، قال: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ استفسره هل سيضمن أو فقط يجب عليه الأداء. قال: ففيه تفريق بين المضمونة والمؤداة. قال: ولا يلزم من كون عارية يجب تأديتها أن تكون مضمونة، وإلا لوجب ضمان الوديعة أيضا، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: وقد أخذ المستعير بإذن المعير ورضاه، فما وجه تضمينه إذا لم يتعد فيها؟ واستدل بعضهم بحديث عمرو شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا: ليس على المستعير غير المغل ضمان. غير المغل أو المغل، هذا مما ينبغي تشكيله. قال: والمغل أو المغل أي المتهم. أخرجه البيهقي وفي إسناده ضعيفان، وبين البيهقي أن الراجح وقفه على شريح. قلت: هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن القيم. ما أدري هل أطلقنا عليه في هذا الموضع شيخ الإسلام أو نقصت الواو. ثم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصواب، والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.